عندنا أيضا من التفاسير التي نتطرق لها وهي تتعلق بالتفسير بالرأي روح المعاني في تفسير القرآن وسبع المثاني، والمؤلف هو شهاب الألوسي. المؤلف اسمه محمود ابن عبد الله الحسيني الألوسي شهاب الدين أبو الثناء من أهل بغداد، ولد في الكرخ موضع في العراق سنة 1217، يعني في بداية القرن 13 في منطقة العراق، وتعلم نشأ وتعلم هناك وأخذ عن علمائها حتى أصبح من العلماء البارزين. فاشتغل الألوسي رحمة الله عليه بالتدريس والتأليف وهو ابن 13 سنة، ودرس في عدة مدارس، وقلد الإفتاء سنة 1248، فيعني عمره تقريبا في العشرين، فشرع يدرس سائر العلوم، فتتلمذ وأخذ عنه خلق كثير جدا، منهم قضاة في تلك البلد وقضاة وعلماء كلهم خرجوا على يديه، وتخرج على يديه فضلاء كثيرون وانتشروا في البلاد، وألف مؤلفات نادرة جدا منها هذا التفسير العظيم الموسوعة الكبيرة، هذا من أوسع التفاسير، فكتبه وألفه ثم رحمة الله توفي عليه، ثم رحمة الله توفي بعد ذلك عليه رحمة الله يوم الجمعة سنة 1270، فرحمة الله عليه. هذا هو الألوسي. أما تفسيره روح المعاني في تفسير القرآن السبع المثاني، تفسير مطبوع وهو موسوعة كبيرة يقع في 30 مجلدا، وفي 16 في 30 جزءا وستة عشر مجلدا، وطبع عدة طبعات منها طبع دار الفكر وغيرها، وهو موسوعة علمية فيه كل شيء، فيه كثير من مواضع الشريعة والأحكام الفقهية واللغة والقراءات والنحو والصرف والبلاغة وعلم المناسبات، علم أسباب النزول، كل ما تحتمله الآية وتدل عليه الآية يأتي به، كما أنه يعتني بالردود على الفرق فيرد على الرافضة ويرد على المعتزلة ويرد على طوائف كثيرة، ويلاحظ أن الرجل تأثر بالبيئة التي عاش فيها. البيئة التي عاش فيها كانت قد انتشرت فيها الصوفية، ولذلك تأثر هو بهذا المعتقد وظهر في تفسيره. ولذلك القارئ في تفسيره يجد أن المؤلف يقسم تفسيره قسمين، القسم الأول تفسير بالرأي، والقسم الثاني ما يسمى بالتفسير الإشاري، بمعنى تفسير إشاري أن الآية تشير إلى معاني باطنية، يعني نجد أنه كأنه قسم التفسير قسمين، تفسير ظاهر يعرفه كل الناس وتفسير باطن لا يعرفه إلا خاصة الناس، وهذا ما يعرف عند الصوفية أنهم يدعون أن القرآن له ظاهر وباطن، وأن الظاهر لعامة الناس والباطن يخص طائفة دون غيرهم، وذلك هو يعني تجده يفسر الآية تفسيرا واضحا، ثم يقول ومن باب الإشارة في تفسير الآية، ثم يذكر التفسير الإشاري، وهو تفسير باطني عجيب بعيد عن معنى الآية جدا ولا يدل عليه، ولكن العجيب أن المؤلف سلك هذا المسلك وأورده في تفسيره، ولو أنه ترك هذا التفسير الإشاري أو جعله في مصنف خاص لكان هذا التفسير روح المعاني من أفضل التفاسير وأوسعها. ونلاحظ أنه يمدح في تفسيره أحيانا أئمة الصوفية ويتكلم عن مذهبهم، هذا من حيث يعني ما يتعلق بالصوفية، أما من حيث العقيدة الرجل عقيدة المؤلف فالرجل المتتبع لتفسيره يجد أنه متذبذب ومتردد، مرة يوافق أهل السنة والجماعة ويرد على الفرق الأخرى، ومرة يوافق الفرق الأخرى، ومرة يرجح مذهب السلف، ومرة يخالف، ومرة يختار مذهب الأشاعرة وينتصر له، ومرة يختار مذهب الصوفية ويمتدح أهل الصوفية ويثني على أئمة الصوفية. فالرجل يعني مذهبه غير واضح، فلذلك لا نستطيع أن نصنفه في أي معتقد يكون. نأخذ نموذج من تفسير الألوسي روح المعاني، وهذا النموذج الذي سأذكره لكم هو نموذج تفسير لظاهر الآية ولباطنها، وللظاهر المعروف عند الناس والباطن الذي قد لا يعرفه كثير من الناس، وأنت تحكم على هذا التفسير. في يعني عندما جاء عند قول الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس في سورة الروم، يقول فسرها بتفسير الظاهر المعروف ثم قال مثل الله هذا تفسير باطني، مثل الله الجوارح بالبر، يعني ظهر الفساد في البر أي في الجوارح، والبحر قال البحر القلب وهو أعم نفعا وأكثر، يقول البحر أكثر منفعة للناس والقلب أكثر منفعة وأكثر خطورة أيضا. وفي الحقيقة هذا تفسير باطني لا تدل عليه الآية أبد، ولا ليس لها علاقة بالآية أبد، وتجد بعيدة كل البعد، والآية لا تتحدث لا عن القلب ولا عن الجوارح، إنما هي تتحدث كما فسرها هو تفسير الظاهر لأنها تتحدث عن انتشار المعاصي وانتشار الفساد، وأن الفساد قد ظهر في البر وظهر في البحر، فالفساد عم البر والبحر، وسبب هذا الفساد كله بما كسبت أيدي الناس أي بسبب الذنوب والمعاصي. خلاصة القول حتى نختم هذه الحلقة، خلاصة القول أن تفسير الألوسي أن ليس من تفسير الألوسي إلا أن نقول أنه موسوعة تفسيرية قيمة جمعت جل ما قاله علماء تفسير الذين سبقوه، وهو جمع أقوالهم وأودعها في تفسيره، وينقد ونقده حر، ويرجح ويختار ويعتمد على قوة الذهن وصفاء القريحة، وهو إن كان يستطرد في نواحي علمية مختلفة مع توسع يكاد يخرجه عن مهمة التفسير، هذا الذي قد يؤخذ عليه، وإلا أنه متزن في كل ما يتكلم فيه مما يشهد له بغزارة العلم على اختلاف نواحيه وشمول الإحاطة بكل ما يتكلم فيه، فجزاه الله عن العلم وعن العلم وأهله خير الجزاء.